أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة ما والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة وليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها بسم الله الرحمن الرحيم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة والسامعون السامعون والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولحم طير مما اشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا في من لا قيل سلاما سلاما إلا قيل سلاما سلاما إلا قيل سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضود سدر مخضوب وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وفرش مرفوعة منا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين